صفة النبي أو مخالفا لها. وإنما الذكر الأكبر أن يذكر المسلم ربه في أوامره وفي نواهيه كما قلنا. ومن أوامره كما سمعتم: إذا صلى أحدكم أن يصلي فليدنو إلى سترته لا يقع الشيطان عليه صلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.